مستفعيل مستفعيل فاعل بحر سريع ما له ساحل يا ساحر العينين يا أكحل عينك لا أحلى ولا أجمل ما هكذا حبك يا أسمر ما هكذا أخبارنا تنشر مستفعيل مستفعيل فاعل مستفعيل مستفعيل فاعل أضنيتني بالهجر ما أظلمك فارحم عسى الرحمن أن يرحمك مستفعيل مستفعيل فاعل مستفعيل مستفعيل فاعل أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ضرام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق إن تفصل القطرات من بحرها ففي مداه منتهى أمرها تخفي عن الناس سنة طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك مستفعيل مستفعيل فاعل مستفعيل مستفعيل فاعل يا فاتنا لولا ما هزني وجد ولا طعم الهوى طاب لي هذا فؤادي فامتلك أمره فاظلمه إن أحببت أو فعدلي ملأت لي درب الهوى بهجتان كالنور في وجنات صبح الندي وكنت إن أحسست بشقوتان تبكي كطفل خائف مجهدي وبعدما أغريتني لم أجد إلا سرابا عالقا في يدي مستفعيل مستفعيل فاعل مستفعيل مستفعيل فاعل بحر سريع ما له ساحل مستفعيل مستفعيل فاعل.